أصر رئيس الوزراء الكمبودي هون سين على حل مسألة شبه الجزيرة الكورية بطرق سلمية. إنه ألقى كلمة يوم 20 من هذا الشهر في جامعة التعليم الكمبودية، وقال فيها إن مسألة شبه الجزيرة الكورية تختلف عن الهجوم العسكري الأمريكي على سوريا من حيث تابعها، وإذا هجمت أمريكا على كوريا ستتعرض أرضها المبتعدة عن كوريا جغرافيا بمسافة طويلة للخسائر ناهيك عن كوريا الجنوبية واليابان. وأكد أن مجلس الأمن الدولي عليه أن يتخذ كل القرارات جديا من أجل أمن شبه الجزيرة الكورية، وأن البلدان المعنية لابد من بذل جهودها في سبيل حل المسألة بطرق سلمية.